وكان الله بكل شيء عليما. يا تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك